النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 27 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 6 هلكى وجرحى من الحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين بسلاح القنص في ديالى، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك، مقتل وجرح عدد من عناصر جيش موزمبيق الصليبي بصد هجوم لهم في منطقة إمبابو، هلاك وإصابة أكثر من 3 من البكك المرتدين في الرقة والخير، هلك وجرح من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في العريش، البداية من ولاية العراق. 6 هلك وجرح من الحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين بسلاح القنص في ديالى، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك من ديالى. بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية سليمان شمال جلولاء أول أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 3 آخرين. كما تمكنت مفارز القنص في اليوم ذاته من استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد في قرية أم تليل بمنطقة العظيم، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عربة هامر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية عواد المهاوش غرب الرياض أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية وسط إفريقيا، مقتل وجرح عدد من عناصر جيش موزمبيق الصليبي بصد هجوم لهم في منطقة إمبابو. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من صد هجوم لجيش موزمبيق الصليبي في قرية إمباتا بمنطقة إمبابو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورة للغنائم التي من الله بها على جنود الخلافة بعد صدهم الهجوم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام، هلاك وإصابة أكثر من 3 من البكك المرتدين في الرقة والخير. من الرقة، بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف آلية للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين الكرامة والشداد أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 عناصر، ولله الحمد. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من البكك المرتدين في بلدة الطيانة أول أمس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة صاروخية، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. واستهدف المجاهدون محلا تجاريا لأحد عناصر استخبارات البكك المرتدين في بلدة السوسة أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميره، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، هلك وجرح من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في العريش. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عربة همر للجيش المصري المرتد على الطريق الدولي غرب العريش أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 6 هلكى وجرحى من الحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين بسلاح القنص في ديالى، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك، مقتل وجرح عدد من عناصر جيش موزمبيق الصليبي بصد هجوم لهم في منطقة إمبابو، هلاك وإصابة أكثر من 3 من البكك المرتدين في الرقة والخير، هلكى وجرحى من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في العريش. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.